نعم اقرأ يا عمر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. فصل. وكما أنه سبحانه علق الإمامة في الدين بالصبر واليقين، فالآية متضمنة لأصلين آخرين، أحدهما الدعوة إلى الله وهداية خلقه، الثاني هدايتهم بما أمر به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. الأول أحدهما الدعوة إلى الله وهداية خلقه. نعم. الثاني هدايتهم بما أمر به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لا بمقتضى عقولهم وآرائهم وسياساتهم وأذواقهم وتقليد أسلافهم الله. بغير وجعلناهم أئمة يهدون بأمر أسلاف، يعني الأصل هذين الأصلين أخذهما من قوله يهدون، هذا الأصل الأول، بأمرنا هذا هو الأصل الثاني. نعم. السلام الله عليكم. قال: لا بمقتضى عقولهم وآرائهم وسياساتهم وأذواقهم وتقليد أسلافهم بغير برهان من الله، لأنه قال يهدون بأمرنا. نعم. فهذه أربعة أصول تضمنتها هذه الآية: أحدها الصبر، وهو حبس النفس عن محارم الله، وحبسها على فرائضه، وحبسها عن التسخط والشكاية لأقداره. الثاني اليقين، وهو الإيمان الجازم الثابت الذي لا ريب فيه ولا تردد ولا شك ولا شبهة، بخمسة أصول ذكرها سبحانه في قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وفي قوله ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، وفي قوله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. والإيمان بالله واليوم الآخر داخل في الإيمان بالكتب والرسل. وجمع على كل حال هذه الأصول ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أصول الإيمان ستة، وذكرت مجتمعة، ذكر منها خمسة مجتمعة في آيتين كما ذكر، وذكر منها أربعة في آية آمن الرسول، أربعة. وكثيرا ما يقرن الله بين الإيمان بالله واليوم الآخر أصلين، أو الإيمان بالله ورسله أصلين، فيذكر هذه الأصول يعني تارة مجتمعة وتارة يفرد بعضها عن بعض في الذكر، ويندرج بعضها في بعض. فالإيمان بالله وملائكته وباليوم الآخر والإيمان بالقدر كله يدخل في الإيمان بالكتب والرسل. فالكتب والرسل متضمنة لما يجب من هذه الأصول: الإيمان بالكتب والإيمان بالرسل. القرآن مشتمل على الأمر بالإيمان بالله والإيمان بالرسول والإيمان بالقدر والإيمان باليوم الآخر وفي ذكر الملائكة. فهذه الأصول يندرج بعضها في بعض، ولا سيما الكتب والرسل، الإيمان بكتب الله والرسل. نعم. أحسن الله إليكم. وجمع بينهما النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر في قوله: وجمع بينهما، لا بينها، لا بينها، وجمع بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر في قوله: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فهذه الأصول الخمس من لم يؤمن بها فليس بمؤمن، واليقين أن يقوم الإيمان بها حتى تصير كأنها معاينة للقلب. كان ينبغي أن يقول، أن يذكر الأصل السادس، قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره. نعم، لأن الرسول ذكر، قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره. نعم، أحسن لكم. قال: فهذه الأصول الخمس من لم يؤمن بها فليس بمؤمن، واليقين أن يقوم الإيمان بها حتى تصير كأنها معاينة للقلب مشاهدة له، نسبتها إلى البصيرة كنسبة الشمس والقمر إلى البصر. ولهذا قال من قال من السلف: اليقين الإيمان كله. الله يعني الإيمان بهذه الأصول الستة والخمسة فرض عين على كل مكلف أن يؤمن بهذه الأصول. لا إله إلا الله. وأما تفاصيل الإيمان بالله والملائكة فهذا لا يحيط به أحد، لكن على كل من علم شيئا منه أن يؤمن به ويعتقده. نعم. الثالث: هداية الخلق ودعوتهم إلى الله ورسوله. قال تعالى: ومن هداية الخلق. الثالث، الأصل الثالث، الصبر واليقين الهداية. نعم، أحسن لكم. قال: هداية الخلق ودعوتهم إلى الله ورسوله. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال الحسن البصري: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، أسلم لله وعمل بطاعته ودعا الخلق إليه، فهذا النوع أفضل الأنواع، فهذا النوع أفضل أنواع الإنسان وأعلاهم درجة عند الله يوم القيامة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هذا مقام الرسل الأنبياء والهداة من أتباعهم، جمعوا بين العلم والعمل والدعوة والصبر، الخصال الأربع، وكانوا هداة مهتدين، مهتدون بأنفسهم وهداة لغيره، مقام عظيم. هؤلاء هم خيرة الخلق وهم فيما بينهم متفاضلون. نعم. قال: وهم ثنية الله سبحانه من الخاسرين. قال تعالى: والعصر إن ثنية. نعم، كأن ثنية، ثنية الله، ثنية تحتاج تأمل. نعم، وش فيه؟ وش تبي؟ إيه يعني الاستثناء، الاستثناء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. شوف اسمع الآية. أحسن لكم. قال: وهي ثنية الله. إيه ثنية، هذا المعروف الثنية حتى. نعم. قال: وهي ثنية الله سبحانه من الخاسرين. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يحتمل أن ثنية يعني فعيلة بمعنى مفعولة أي مستثنى، يحتمل ثنية وثنية، ممكن تكون يعني تجي ثنية يعني مفعولة، احتمال. نعم. فأقسم سبحانه على خسران نوع الإنسان إلا من كمل نفسه بالإيمان والعمل الصالح، وكمل غيره بوصيته له بهما. ولهذا قال الشافعي رحمه الله: لو فكر الناس كلهم في سورة العصر لكفتهم.